ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. طيب، قال رحمه الله تعالى: السابع لمحظورة الإحرام عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح. نعم. والدليل على التحريم حديث عثمان رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا الحديث لا ينكح نهي، والنهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه، فلا يصح، ولهذا قال فيما بعد: ولا يصح. قال: فلو تزوج المحرم أو زوج محرما أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم. فالحكم معلق بالزوجين والولي، فمتى كان أحد هؤلاء الثلاثة محرما فإن النكاح لا يصح. تبقى الضابط في عدم صحة النكاح متى كان الولي أو الزوجان محرمين فإن النكاح لا يصح. فلو زوج محرم الولي محرم والزوج والزوجة محلان، لا يصح. طيب، الولي حلال والزوج محرم، لا يصح. الزوجة محرمة والولي والزوج محلان، لا يصح. إذن متى وجدنا أحد هؤلاء الثلاثة، أو متى كان أحد هؤلاء الثلاثة محرما فإن العقد لا يصح. فإذا كان الولي محرما فلا يصح، وإن كان الزوج محرما فلا يصح، وإن كانت الزوجة محرمة فلا يصح، ومن باب أولى إذا كانوا جميعا. طيب، يقول: ويحرم فلو تزوج المحرم أو زوج محرما أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم. حتى الوكيل، لأن الوكيل له حكم الموكل، والمعتبر في ذلك بالصحة وعدمها حال العقد لا حال الوكالة. فلو وكله وهو حلال ثم أحرم فعقد الوكيل النكاح، هل يصح؟ لا يصح. طيب، وكله وهو محرم لكن عقد النكاح وهو حلال فيصح. إذن بالنسبة للوكيل نقول: الاعتبار في الوكيل بحال العقد لا بحال الوكالة، لأن الوكيل له حكم موكل. طيب، نعم. يقول: حرم ولا يصح، وإنما لم يصح لأن النهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه إلى الفعل. وظاهر قوله رحمه الله: ولا يصح، ظاهره سواء كان عالما أو جاهلا، فلا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، لكن إن كان عالما ازداد أمرا ثانيا وهو الإثم، وإن كان جاهلا فسد النكاح ولا إثم. يقول: ما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا الدليل، والتعليل أن الخطبة وسيلة إلى الجماع المحرم. من المعلوم أن الجماع من أعظم محظورات الإحرام، فكل وسيلة توصل إلى هذا المحرم فإن الوسائل لها أحكام أو مقاصد. إذن نقول: حرم عقد النكاح لأنه وسيلة إلى الجماع المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. يقول رحمه الله: ولا فدية، لا فدية، يعني لا تجب الفدية في عقد النكاح. فلو عقد محرم على محرمة أو كان الولي محرما أو الجميع كانوا محرمين فإن النكاح لا يصح ولا فدية. لماذا؟ قالوا: لعدم ورود النص بالفدية في ذلك. الفدية، قال: لم يرد نص في وجوب الفدية فلا فدية. وقيل إن الفدية واجبة هنا، تجب الفدية، واضح؟ إذا عندنا الآن قولان: المذهب أن النكاح لا يصح ولا فدية، ووجه عدم الفدية قالوا: لأن النكاح لما لم يصح لم يكن له أثر فيكون لغوا، يكون لغوا. والقول الثاني في المذهب أن فيه الفدية، أن فيه الفدية. والقول بأن والقول بوجوب الفدية من حيث قواعد المذهب أقعد، أقعد، لأن فيه نوعا من الترفه، ترفه. فالحقيقة أنه أن القول بوجوب الفدية في عقد النكاح على قواعد المذهب هو هو المتجه وهو الموافق للقواعد، لأنه يقال إذن، لأنه يقال تقليم الظهر ليس فيه فدية، تغطية الرأس لم يرد فيه فدية، وهكذا. وعلّلوا ذلك بأنه ترفه، فيقال أيضا عقد النكاح من أعظم الترفه، من أعظم الترفه. لكنهم خرجوا عن هذه القاعدة، قالوا لأنه لما لم يصح لم يكن له أثر فكان لغوا من القول. ولكن الصواب أنه لا فدية، فدية، بل الصواب أن كل محظور لم ترد فيه الفدية فلا فدية فيه، لأن إيجاب الفدية إشغال للذمة، وإشغال الذمة يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل. يقول رحمه الله: ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. طيب، فإذا قال قائل قد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فكيف قلنا إن عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم كما في حديث ابن عباس؟ والجواب عن ذلك، الجواب عن هذا من أحد وجهين: إما أن يقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به، وأن من خصائصه أنه يجوز له أن يتزوج وهو محرم. ووجه ذلك، وجه الخصوصية، أنه أملك الناس لإربه، ولهذا في حديث عائشة في الصيام قال: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، فيكون خاصا به لأنه عليه الصلاة والسلام يملك إربه دون غيره، فلم يكن نكاحه وسيلة إلى الجماع المحرم بخلاف غيره. وهذا الوجه فيه ضعف يضعفه أن الأصل عدم الخصوصية، أن الأصل عدم الخصوصية. والوجه الثاني أن هذا من ابن عباس رضي الله عنهما وهم، وهم، بدليل حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، حلال. ويؤيده أيضا حديث أبي رافع حينما قال: وكنت السفير بينهما، السفير بينهما. فيكون ابن عباس رضي الله عنهما وهم في ذلك، فلم يعلم بنكاح النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أحرم، فقال: تزوج وهو محرم، تزوج وهو محرم. واضح؟ إذن إذا أورد مورد أو قال قائل: ما الجواب عن حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال؟ قيل الجواب من أحد وجهين: إما أن هذا خاص به وفيه نظر، وإما أن هذا وهم منه، بمعنى أنه لم يعلم بنكاح النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أحرم عليه الصلاة والسلام، فحكى ما رأى. ويرشح ذلك حديث ميمونة مع قصة أبي رافع. نعم. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. نعم، حتى الإحرام الفاسد كالصحيح، لأن الإحرام الصحيح كالفاسد في وجوب المضي فيه وفي كل ما يترتب عليه. وعلى هذا، لو أن رجلا جامع امرأته قبل التحلل الأول، ما حكم إحرامه؟ يفسد ويجب عليه المضي فيه. لو عقد نكاحا لا يصح، فلا يقال لما فسد الإحرام فسد ما، لما فسد الإحرام لم يترتب عليه شيء من الأحكام، لا، بل يقال الإحرام الصحيح كالإحرام الفاسد. يقول رحمه الله: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. نعم، يكره، لأن الخطبة ليست كعقد النكاح. خطبة وسيلة إلى عقد النكاح الذي هو وسيلة إلى الجماع، فهو وسيلة وسيلة، فلم يقوى، لم تقوى الخطبة على أن تكون محرمة كقوة عقد النكاح. وقيل إن الخطبة حرام، وهذا هو الصواب، أن المحرم يحرم عليه أن يخطب امرأة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث واحد: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. فكيف نفرق بين أول الحديث وآخر الحديث؟ فنحكم على أوله بالتحريم ونحكم على آخره بالكراهة. فالصواب أن الخطبة بالنسبة للمحرم أنها حرام ولا تجوز. طيب، قال: كخطبة عقده، أي خطبة عقد النكاح، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب. يعني كما أنه يكره للمحرم أن يقرأ خطبة العقد، خطبة العقد. فلو قدر أن محرما حضر عقد نكاح وطلب منه مثلا أن يقرأ الخطبة، خطبة العقد، فهذا بالنسبة له مكروه، مكروه. كذلك يقول: ولكن الصواب أيضا أنه لا كراهة، مجرد قراءته للخطبة، للخطبة ليس في كراهة، لأنه ليس بزوج ولا زوجة ولا ولي. قال: أو حضوره، أو حضور، يعني يكره حضوره. والمراد بحضوره يعني أن يحضر نكاح، وظاهر قوله أو حضوره ظاهره سواء حضر نكاح محلين أو محرمين، أو محرمين. ولكن في إطلاقه نظر، والصواب أن يقال: إن حضر نكاح محرمين فالاقتصار على الكراهة أيضا فيه نظر، لأن حضوره قد يكون إقرارا لهذا النكاح الفاسد، وإن حضر نكاح محلين، محلين، فلا وجه للكراهة. فمثلا لو دعي إلى عقد نكاح وهو محرم فلا كراهة في ذلك، لأنه ليس بولي ولا زوج ولا زوجة. إذن حضور المحرم لعقد النكاح نقول: إن كان العقد لمحرمين أو لمحرمين فحرام، فحرام، لأن حضوره إقرار لهذا المحرم، وإن كان حضوره لمحلين فلا بأس. قال: أو شهادته فيه، شهادته، شهادته أيضا لا تخلو، إما أن تكون لمحرمين فحرام لأنه عقد فاسد، والشهادة على العقد الفاسد محرمة، وإن كانت شهادته لمحلين فالمذهب أنه يكره، والصواب أنه لا كراهة، لا كراهة. إذن نقول الآن عندنا بالنسبة للمحرم خطبته، عقده للنكاح حرام، كونه وليا حرام، خطبته حرام على الصحيح، خطبة عقده المذهب أنها مكروهة، خطبة عقده وحضوره وشهادته المذهب أنها مكروهة، والصواب أن خطبة العقد يعني قراءة الخطبة لا شيء فيها، وحضوره وشهادته فيها تفصيل، إن كان لمحرمين فحرام، وإن كان لمحلين فلا بأس. حضوره إذا كان لمحرم، لمحرمين حرام، أي مثل محرمين بيعقدوا النكاح يجي بيحضر، دعوا هلما إلى العقد، عندنا وليمة عقد نكاح، يقول حرام لأن هذا العقد فاسد، فحضوره إقرار. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعذر عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذا من الخوف. قال رحمه الله: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك، إمساك، مع أن الله عز وجل قد سمى الرجعية، نعم، وقد سمى الله عز وجل الرجعية زوجة في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن الرجعة صحيحة، لو راجع المحرم امرأته فارتجاعها صحيح، لأنه ليس ابتداء عقد وإنما هو استدامة، ومن القواعد المقررة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. قال رحمه الله: لأنه إمساك. وكذا شراء أمة للوطء، لو اشترى أمة للوطء وهو محرم فلا بأس. قالوا: لأن الشراء وقع على عينها، والأمة، شراء الأمة يراد للوطء ويراد لغيره، بخلاف عقد النكاح فإن مورده منفعة البضع، خاصة، يعني عقد النكاح، عقد النكاح على منفعة البضع، فمورده منفعة البضع خاصة، لأن المرأة يتزوجها الإنسان لهذا الأمر، بخلاف شراء الأمة، فالإنسان يشتري أمة للتسري والوطء، ويشتري أمة لأي شيء للخدمة، لكن لو علمنا أنه اشتراها للوطء فإنه يحرم. واضح؟ إذن وكذا شراء أمة للوطء ينبغي أن نعم يقول وكذا شراء أمة للوطء، نقول هنا لو علمنا أنه اشتراها ليجامعها فإنه حرام، أما لو اشتراها ليجامع فيما بعد فلا بأس بذلك. والفرق بينه وبين النكاح أن شراء الأمة لا يتعين أن يكون لأي شيء للجماع، بخلاف النكاح. طيب مر بنا هنا في قول المؤلف رحمه الله تصح الرجعة إلى رجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، قلنا في تعليل ذلك لأن ذلك استدامة، والاستدامة أقوى من الابتداء. ومر بنا مسائل، وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالإحرام أن هناك مسائل في الإحرام يفرق فيها بين الابتداء والانتهاء والاستدامة، نعم يفرق فيها بين ابتدائها واستدامتها، الأشياء التي يفرق فيها بين الاستدامة والابتداء في الإحرام خمسة. أولا الطيب، فيستحب عند الإحرام ويحرم بعده وله استدامة الطيب. كذلك أيضا عقد النكاح، ثاني عقد النكاح محرم دون الرجعة لأن الرجعة استدامة. الثالث الصيد، يحرم تملكه على المحرم ابتداء بغير إذن، واستدامته جائزة وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل المشاهدة، هذه الثلاث. الرابع الكحل بالأسود وبالإثمت للزينة، قالوا مكروه بعد الإحرام دون الاستدامة. والخامس خضاب الأنثى، يستحب عند الإحرام، يستحب عند الإحرام لا بعده، ومعلوم أنها إذا خضبت يديها أو إذا خضبت المرأة يديها عند الإحرام سوف تستجيب ذلك. إذن المسائل التي يفرق فيها بين الابتداء والاستدامة خمسة في الإحرام، يعني ساعة عموما في الإحرام، كلامنا في الإحرام. المسألة الأولى الطيب، الثانية خضاب الأنثى، الثالثة الصيد، الرابعة عقد النكاح دون الرجعة، الخامس الكحل الأسود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.